عن الهوى هوايا، ندخل كتب الحكاوي وارمي سنيني بغلاوي، ندخل كتب الحكاوي وارمي سنيني بغلاوي، واعمل طبيب مداوي واشيل حب دوايا. انا الهوى هوايا الهوى هوايا انا الهوى هوايا لو لي ينبع عدوني لصاحبك نور عيوني لو لي ينبع عدوني لصاحبك نور ليلك غنايا الهوى هوايا الهوى هوايا الهوى هوايا انا الهوى هوايا الهوى هوايا انا الهوى هوايا لكن وانا كل حين مش بملك يا اميرة وانا كل حيلة مش مملك يا أميرة من أحلامي كتير عيني غير ضحكي وبكايا الهوى هوايا الهوى هوايا الهوى هوايا أنا الهوى هوايا الهوى وانا كل حين مش بملك يا امي.